يا يومي يدي الضوعة وتسرق يومي يدي الضوعة تشبه ظل علمه شو وتشبه ظل علمه شو اسمعت أمي الحسن تلهجب اسمك اسمعت أمي الحسن تلهجب اسمك حضر جدي علي جيتك للتفين من شفت يم أعلى جيتك Yeah.

خذك جاي